الأرناؤوط. نقرأ تعليق الشيخ الألباني. تفضل. نعم، هو الحقيقة الحديث. نعم طيب تفضل. يعني الشيخ الألباني جزاه الله خيرا ومن تعلمون منزلته في الحديث، رأى أن هذه الطرق طريق مرسل وطريق ضعيف وطريق أخرى عن عوف بن مالك الشعي، قال هذه ينجبر بها الحديث فيكون حسنا أو صحيحا، ولكن ليس على هذا، لم يوافق على هذا بعض العلماء. فالحافظ بن حجر رحمه الله هو ممن لم يمل إلى ذلك، بل وأورد الخلاف وأورد ضعف حديث الترمذي ثم سكت ومضى عنه، وكأنه لم يترجح لديه شيء ولم يرجح